اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب زدني علما. والحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك علما بالقرآن ومنفعة بحكمة النبي عليه الصلاة والسلام، آمين. هذا اليوم خامس من رجب المحرم. كثير من المسلمين لا يعرفون الأشهر الحرم، لما قال الله في سورة براءة: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. كثير من المسلمين يستقلها ويستخفها ولا يعلم لا الأشهر الحرم ولا الأشهر الحق كلها أبدا، ويظن أن هذا من مترف العلم. أما العلم اللازم فهو ما دام عليه الكافرون، اللي هي الأشهر إياها اللي تعرفونها وعلمناها يعني جبرا وإلزاما، وهي باطل لا حق فيه. أما هذا اليوم فالخامس من رجب المحرم. والأشهر الحرم ما هي يا أخواننا؟ يا أبو صلاح، رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، كما قال عليه الصلاة والسلام النبي سماها لنا: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. من اللي قال هذه الصيغة؟ النبي قال: رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فصلى الله على نبينا. فاذكروا الله. وهذا الدرس الخامس والأربعون من سورة البقرة في شرحها، وعند الآية التي كبر محلها في العالمين كسائر آي الله تبارك اسمه المجيد وتقدست كلماته وآلاؤه. فاليوم نقف ابتداء عندها وفيها على يعني تقريب للناس. سمعت انه كثير من المسلمين المؤمنين الذين يسمعون هذا الدرس يقولوا: يا شيخ طيب شو الجواب؟ لان احنا يمكن زدنا على 10 دروس في هذه. فكأن كثيرا منهم وقع في قلبهم واستقر أن ما شاع في الناس من حكمة خلق الله للعالمين واضح، تبين للناس أن ما شاع في الناس خطأ. فقول الناس ما يزعمونه إن الله خلقنا لما زعموه بما استدلوا به من الآية الحق، فبان أن أفهامهم وأن تأويلهم وتفسيرهم باطل. أما الآية حق لا خلاف فيها، ولا نمل نكرر عاجلا أن من استدل بآية وغفل عن غيرها غاف، إنما الحق أن تستدل في المسألة الواحدة بكل ما تكلم الله فيه. أما أن يبدو لك آيات ظاهرها يخالف بعضها فتأخذ بواحدة مما يوافق هواك وتدع الأخر، تبع هوى والهوى ضلال، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فقلنا إن الحكمة في خلقنا، في خلق الناس والجن والإنس، هو في هذه الآيات الثلاث، فلا حق لأحد أن يحيد عن واحدة منها أو أن يأخذ واحدة أو اثنتين ويدع الثالث أبدا، بل الحق في من جمع الثلاثة. تبدأ واحدتها أولها من سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فأول الأمر لما خلقنا الله استخلافا، فاللي حافظ خلقنا لعبادته نسأله عن هذه، هذا أول الكتاب. فأول الكتاب إني جاعل في الأرض خليفة. الآية الثانية التي في سورة هود هذا الترتيب، قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق. فلو سألتني لما خلقنا الله بقول لك لنكون مختلفين، بعيد دليل. أما أنا مخطئ لو استدللت بهذه الآية فقط وتركت آية البقرة وآية الذارية. أما الآية الثالثة الأخيرة قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحق في من استدل بهذه الثلاثة على حكمة الله، والباطل في من أخذ آية وترك آيتين، خاصة أن تأويله في الآية الواحدة يخالف الآيتين. ولو أنه أخذ بآية وافق فيها تأويله الآيتين الآخرتين فهو مصيب. أما ماذا يفعل وقد أخذ بآية ضارب فيها الآيتين الآخرتين؟ واضح أنه مخطئ. فهذه يعني لا نمل أن نذكر فيه أنه من أراد أن يجيب لماذا خلقنا الله، الأصل أن يأتينا بهذه جميعا. إني جاعل في الأرض خليفة، وما خلقت ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا قرآن وهذا قرآن. النبي قال عليه الصلاة والسلام إن القرآن يصدق بعضه بعضا. ثم كانت الآخرة اللي في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمضى معنا زيادة على يعني 10 دروس في المسألة. الآن لمن استعجل نقول له لم نأتي يعني بصحيفة من لسان شيخ من الناس لنقول للناس لماذا خلقنا الله، ولكننا توكلنا على الله وأنبنا على الله واستهدينا بما هدانا به. فنقول اقرأوا القرآن. من استعجل على الجواب من كل قرأ القرآن، لأننا نظن أن جوابنا من القرآن ونظن أننا أتينا بالبرهان من القرآن، وقد يكون استدلالنا خطأ. ولكن أن نحيل السامع على القرآن هذا لا خطأ فيه. فإذا أراد أن يعلم لماذا خلقنا الله وقد تبين أن فهم الناس خطأ، احنا يمكن ليس عندنا جواب ولكن يقينا عندنا دليل ان ما عليه الناس خطأ. بل زعم ان الله خلقنا لعبادته استدلالا بالآية الحق وفهمه الباطل، ما عليه الناس يكذبه، ما عليه هو نفسه يكذب قوله. ايتي باللي قال انه رب ان الله خلقنا لعبادته، هذا احسن الناس دينا، احسن الناس دينا. فسأله فهل تعبد الله كما يعبده الملائكة؟ لا. ألست تنام؟ يقول لك بلى. ثلث عمرك؟ يقول لك بلى. قل ألست تشتهي؟ من تعرف؟ يقول لك بلى. قل ألست تذنب؟ إذا قال لك لا تبشره أنه يوشك الله أن يذهب به، لأن الحديث والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. قل له ألست تعصي؟ إذا قال لك لا قل له آدم عصى. كيف لا يعصي هذا؟ ألست تخطئ؟ واضح. فإذا قال لك فواضح أنه هو نفسه هذا الصالح لا يكاد يصلح، هو الصالح نفسه. كما أقرأنا الله كلام النبيين ككلام سليمان، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. وإحنا شرحنا ما معنى أوزعني، يعني ألزمني، الإيزاع الكف، ألزمني. لأنه لو ترك سليمان لفطرته وجبلته ما فعل إلا أن يوزعه الله. وقلنا انه يعني وين يذهب هؤلاء اذا علموا ان محمدا عليه الصلاة والسلام خير خلق الله سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. كم له من العمر لما مات؟ 63 سنة هجري ولا ميلادي ولا يبلوها ميلادي ولا هجري؟ هو له عمر واحد عليه الصلاة والسلام. هو في لا هو مش هجري قمري. صلى لما مات ما كان في شيء اسمه هجري. لما مات عليه الصلاة والسلام ما في شيء اسمه هجري. بعديها فعلى أميرنا الصالح رضي الله عنه عمر وأصحاب نبينا. إنما شاهد الأمر إنه بيقول لك 63 قمري أو هجري بسموها 61 ميلادي. فأصاب أخونا هي حقيقة 63 بميقات الله و61 بميقات الكافرين. فخذ ما تشاء. أما لله ميقات واحد أمر به أنبياءه وسماءه وأرضه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم. منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم. المخالف مخالف للدين القيم وانتهى. طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة اتفقنا 40 منها لا يعلم ما الكتاب ولا الإيمان. أيوة هذا تاج خلق الله. هذا الرجل عليه الصلاة والسلام فيما نعلم هو صاحب الوسيلة. والوسيلة أقرب المحل إلى الله. قالوا لا تنبغي لعبد إلا هو كما قال وإني لا أرجو أن أكون أنا. هو قالها فيما نحسبه تواضعا. إنما هو عليه الصلاة والسلام إلى أكثر من شاهد. يعني مجرد قال أنا سيد ولد آدم. اتفقنا؟ وقال أنه أول من تنشق عنه الأرض هو عليه الصلاة والسلام. وقال أنه أول من يكسى إبراهيم فيقام إبراهيم قبالة العرش. لما يعني يشق القبر عن إبراهيم هو أول من يكسى فيقام إبراهيم قبالة العرش ويقام النبي عن يمين العرش. واضح؟ 2 لما قال عليه الصلاة والسلام انه خبأ دعوة اعطاه الله اياها لا يردها. اعطاه 3 دعوات لا يردها الله. فسأله 2 ان يغفر لامته وخبأ 3 ليوم يرغب اليه فيه الخلائق حتى ابراهيم. ففي يوم سيرغب ابراهيم لمحمد عليه الصلاة والسلام للشفاعة. ما هو واضح؟ فهذا الرجل عليه الصلاة والسلام نعم العبد 40 سنة من عمره لا يعلم ما الكتاب ولا الإيمان. فلو خلقنا للعبادة لكان هذا الرجل اللي هو عليه الصلاة والسلام نزل من بطن أمه يتلو التوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وموسى. شيء؟ إنما 40 سنة لا يعلم ما الكتاب ولا الإيمان حتى تولاه الله برحمة. شيك أخوان؟ فبالتالي يعني كيفما تفتح من المسائل لا يفلحون هذول اللي بيقول خلقنا لما زعموا. أبدا كل المسائل ضدهم. الآن لو أنا أخذت لك أهل مكة صورة مش أمريكا ولا البرازيل ولا الدول الإسكندنافية اللي جلها كافرون. أنا الآن لو صورت لك خير أرض الله هم أرضين مكة والبيت المقدس. الآن لو أنا صورت لك وأخذت لك شريحة عامة من أهل مكة ومن أهل بيت المقدس طبعا أنت ستقع على ملائكة كلهم صالحون بصلاح سليمان وداود وزكريا ويحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. أما كلهم إيه؟ يعني أنا أنت يعني نتكشف؟ لا لن نتكشف. بس أنت فقط يعني دول ببصرك وشوف ماذا سيكون معك. واضح؟ بالتالي واضح انه يعني احنا اخذنا شريحة من خيرة الناس. يقول عليه الصلاة والسلام انه اذا فسد اهل الشام فلا خير فيه. تعرف احنا اهل الشام على ماذا؟ طيب فقلت لك اذا اردت ان تستعجل فاقرأ الانبياء فاقرأ سورة الانبياء.

فكل خلقه يأكلون، كل خلقه أفواه، كله كله. شو سويت بالتالي؟ بدك يعني تنكح؟ ما هو هذا؟ هذا فعل البقر والخيل والحمار والأنعام. طيب اذكروا الله، اذكروا الله، اذكروا الله. خليك معي يا شيخ. لا لا، ايش تقول؟ هو الذي جعلكم خلائف في الارض فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خساره. طيب والجواب؟ طيب اكفر، اكفر في الحيط. اما تختم الله اخبط راسك في الحيط، بدك يعني تجيب الله؟ زي ما قال الله: من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. ان كان كبر عليك اعراضهم، الله بيقول للنبي محمد عليه الصلاه والسلام: ان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه، يعني افعل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال: ولو شاء لهداكم اجمعين. فلما لم يهدنا اجمعين كان في الارض كافرون. هذول تفعني كافر، يعني يسب ربه ويشتم ربه. فلو وقف العصيان، انتهى العصيان عند ان يقول الله لك لا تأكل فأكل، او مثلا لا تجري فجريت، هذا نوعا ما يسير. بس مش هذه المشكلة، انهم جعلوا له في بيته الحرام اصناما عبدوها دونه. فهو لو انه وقف، يعني زي ما قلت، لو انه وقف الامر على الزنا ليغفرن الله. مش قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ مش قال: يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، اتيتني لا تشرك بي شيئا، اتيتك بقرابها مغفرة. ايش ما يكون، ايش ما يكون، ايش ما يكون. رجل، هو انو اشهد فكرك، الزنا ولا القتل؟ قتل اعلى. يعني الزنا كبيرة، انما اذا قتل رجل مؤمنا، قال الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فهو القتل اعلى. فجاء رجل فقتل 99 نفسا، فاراد ان يتوب، هذا الحديث صحيح، فاراد ان يتوب فرحص، قالوا له في الارض الفلانية رجل صالح يعلم، فرحل. قال له: هل لي توبة؟ قال: لا. فقتله. مش فاهم، هم 99 وما ليش توبة، نكمل فيه. فقتل الصالح، رجع يدور، فقالوا له في الارض الفلانية رجل صالح، فراح قال له: لي توبة؟ قال: نعم، ولكن اخرج من الارض التي انت فيها، لا يعينونك على خير. الارض الفلانية فيها ارض ناس صالحون يعينونك على صلاح، اخرج. فخرج قاصدا الصلاح وطاعة الله، وفيما هو في الطريق اتاه ملك الموت بامر ملك السماء، اتوا. فقبض في الارض بين هذه وهذه، وبين ارض الفاجرين وبين ارض الصالح. فجاءت ملائكة الخير، يعني ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتنازعون: هذا عمي فاجر، لا هذا عمي صالح. فأرسل الله للملائكة الفريقين ملكا يحكم بينهم، انه قيسوا لأي الأرضين أقرب. فإذا كان أقرب إلى أرض الفاجرين خذوه، إذا أقرب إلى أرض الصالحين لأرض الصالح. فلما جاءوا يقيسوا فقربه الله لأرض الصالح. بالتالي واضح، إنما لا يشرك بالله شيء. قلت لك الحديث الذي في الصحيح، الرجل اللي حضرته الوفاة تعرفونه، فجمع بني وقال لهم احرقوني لئن قدر علي ربي، هاي عارف هو عارف، ما بيسمعش حدا يقول له لئن قدر علي ربي مسكني ليعذبنني عذابا ما عذبه احدا ابدا. ها فاحرقوني واسحقوني وذروني في الريح، ففعلوا. فجمع الله، ما حملك على ما فعل؟ قال خشيتك، قال غفرت لك. هو بحثك عن نفسه، بيقول لك لئن قدر علي ربي فهل يعذبنني، هو فاهم. قال اني لم اعمل خيرا قط، هاي مش مخلوق للعباد، هذا ما عمل خيرا قط ابدا. يا اخوان الحديث الصحيح انه بعض اهل النار اذا دخلوا النار يحفو الله 3 حثيات من اهل جهنم لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، يدخلهم الجنة. هو واضح انه سبقت لهم الرحمة، والجنة لا يدخلها كافر ابدا، الجنة لا يدخلها كافر ابدا، ولو كان هذا الكافر ابا ابراهيم او ابا محمد او ام محمد لا يدخلها. نعم. استأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له، وكانت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والله اسمعي، خليني أتم. لا بيعرف زيه زيك، وهذا الكلام كلام اهل الفترة كلام خطأ، هذا مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح. انت اسأل ابوه للنبي عليه الصلاة والسلام، كان عند البيت الحرام شيء ابوه. لا لا، اللي انت سمعته خطأ، هذا خطأ، خطأ. النبي قال في الحديث الصحيح، قال ان ابي واباك للكافر في النار خلق. فهذا الحديث الصحيح ما يعني لا ينازعه شيء، انسى، افهم الناس باطلة طبعا يعني. ولا كيف قال؟ طبعا ولا كيف قال؟ قال ان ابي واباك في النار. ها؟ ايه؟ شو؟ طبعا لا يعلم حتى يعلمه الله. اذكروا الله. الان نرجع الى هذه مهمة اخوان. حديث اللي وقفنا عنده درس الفائت، قول النبي في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام قال كان الله، هم سألوا المسلمون والمؤمنون سألوا عن الله، قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية صحيحة ولم يكن شيء غيره، وفي رواية صحيحة ولم يكن شيء معه، كله صحيح. كان الله ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. فارجع، كان الله ولم يكن شيء، ولا العرش ولا شيء، كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وقبل أن يخلق السماوات والأرض عنده كتاب فيه آية أنزلها على النبي، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قبل ان يخلق السماوات والارض بألفي سنة، هيك بيقول النبي، عنده كتاب مكتوب فيه امن الرسول بما انزل اليه من ربه، يعني في غيره لن يؤمنوا، والمؤمنون يعني في كافرون، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، يعني في غيره سيفرقون، وقالوا سمعنا واطعنا، يعني في ناس سيقول سمعنا وعصينا، ما هو موجود. سمعنا واطعنا. غفران. لا في سؤال؟ لا. سمعنا واطعنا غفرانك. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعه، لها ما كسب وعليها ما اكتسب، ربنا وبعلمك شو تقول. لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. إبا ستكون مجبولا مفطورا على النسيان والخطأ قبل أن يخلق السماوات والأرض. سيخلق خلقا هو يعلم أنه ينسى ويخطئ ويذنب ويعصي. تعرف آدم أبونا الذي خلقه الله بيده وقبض له يديه وبسط له إحدى يديه وكلم الملائكة وكان في الجنة، ما لبث أن عصى آدم ربه فغوى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف سنة. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قبل أن يخلق السماوات والأرض يعني سيخلق خلقا يحمل عليهم بغضب إصرا. فقال ادعوني ألا أحمل عليكم مثل ما حملت عليه. لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إيه؟ خلقك للعبادة بتقول له تحمليش شيء؟ انت بتقول له لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. حقيقة لو ترك الأمر للعالمين لا طاقة لهم بشيء، بس بده يقضي شهوته. ها؟ فالله لو تركت المسلمين قبل الكافرين استطلاع بدون حياء، يعني كل واحد كيف يعني تقدم بدون ما يبين اسمك، يعني بس اكتب الجواب بدون ما يبين اسمك، كلهم نخلي الخمس صلوات خمس صلوات كلنا نعملهم ثلاثة اثنين واحد صع دائرة حول الجواب الصحيح، ولا صلاة واحد. فانا باكد لك انه ان ولا بد يعني انا بحسر لك راح يقولوا له صلاة بلا وضو وما تكونش لا الفجر ولا الليل. مش اثقل الصلاة على المنافقين اتخلقوا بعدين زي ما قال اخونا على الفضاء وعلى التسهيل يعني، وبرضه صلاة واحدة، واذا زنقت ما بصلي من هلا. صدقني يا شيخ وموسى ابن عمران سلم الله فمك، هذه يعني احنا ركزنا عليها ذكرني عليها. وموسى ابن عمران قلنا لكم لما عرج بالنبي قال له موسى بنفعش خمس صلوات ما بنفع. خمس صلوات كتير. لاحظت هايب اهل الكتاب، اهل الكتاب النصارى كيف يدعون ربهم؟ جايبين جرس حديد يعني الناس نصف الامر هذول بقطع الحديد هذي عبدين نحاس وبغط عليه. لاحظ وما ادرك يعني على ماذا تركبت الكنيسة. وهذول اهل الكتاب وهذول اهل الكتاب. اخونا ذكرنا انه لما قلنا لكم في احد الدروس السابقة انه لو خلقنا للعبادة عمرنا 70 سنة وفي الجنة خالدين فيها ابدا لا تفعلون منسكا واحدا قط. في الجنة يعني 70 سنة، انما انت حقيقة انت في الاخرة. شو يعني 70 سنة؟ زي ما قال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، انما انا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. اي بعدين فالاخرة شيك ان الدار الاخرة لا هي الحيوان، الاخرة خير وابقى، بالتالي الاخرة هي المستقر. اتفقنا. فانت حقيقة من انت في الاخرة؟ ماذا انت؟ كم تعبد؟ ولا صلاة ولا صيام، لا تنام، لا تبأس، لا تهرم، لا تمرض، لا تموت أبدا. تلهم التسبيح كما تلهم الشجرة التسبيح، وكما يلهم الحجر التسبيح، وكما يلهم الماء الذي خلقه الملك في السماء. كلها لا صرنا سواء، ولكن ننعم ولا ينعم خلقه الآخر. ونحن في الجنة ملوك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. واضح؟ فهذا هو القياس. وأنت لم تصلي وكل يوم مزيد، اللي هو كل يوم جمعة عندنا نلقى الله فيبدل لنا كل الملك. تجي بتجيب كل ملكك قصورك وحورك ونساءك كل شيء كل شيء، فيبدل لك بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل أسبوع. يعني مش انت تدخل الجنة يا شيخ وخلاص يعني راح تعفن فيها وهذه وهذا اللي أجاك ومضبوط قصر يعني من السماوات والأرض بس هذا اللي أجاك لا لا لا ولا أدنى أهل الجنة مسيرة 100 عام ملكه كل أسبوع يبدل حتى إذا خرج الرجل من أهل عليين يسير في ملكه الملك ملك من الملوك بقى كلهم ملوكه خرج يسير في ملكه فلا يبقى قصر في الجنة ولا خيمة شو يعني خيمة الخيمة اللي غرف النوم حور مقصورات للخيام يعني ما هو هذول الجوة ما هو القصر يمكن شي من برا لأن الشبابيك مفتح أما غرف النوم بالعادة مغلقات فلا يبقى قصر ولا خيمة إلا دخلها من ريحه ونوره فيقول أهلها وهل لهذه الريح فيقال هذه ريح فلان خرج يسير في ملكه يبصر يمكن طلع يعني اليوم يسير رجع على القصر بعد يبصر كذا 3000 سنة وأنه خلالها عد على الأسابيع إياها يا أيام المزيد ويفعل الله ما يشاء فبالتالي تقول لي أنه إحنا ما هو واضح أنهم مخطئون فنرجع إلى لما وقفنا كان الله ولم يكن شيئا الآيات اللي تلوتها هذه الآيات خلق كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف سنة فيها لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أنت مولانا هذه مهمة فانصرنا على القوم الكافرين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف سنة بتقولوا خلقنا العبادة وهو يعلم أنه سيخلق سماوات ثم سيخلق مثلها من الأرض ثم سيبث فيها من الناس والدواب والأنعام وسيكفرون وسيهدمون بيته الحرام وسيقتلون أنبياءه وسيفسدون في الأرض وسيسفكون الدماء وخلقها قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم واضح أنه فهم الناس غلط في أمر عظيم لأجله فعل الدرس اللي فات كنا نقول غضب ربي غضبا يوم القيامة لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله أبدا فهو الأمر كله على يوم القيامة أنت تفتح كتابه تبارك اسمه المجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين فمن أول ما بدينا عليه في آخر الجاثية قال فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم نسيتم لقاء يومكم هذا يبقى أول ما خلقنا كان في اتفاق لما خلقنا ونثرنا كالذر أنه تأتوني يوم القيامة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فإحنا كنا وثقنا الله أن نرجع إليه غير مشركين فكنا محطش فالأمر كله على يوم القيامة الشيطان قال أنظرني إلى يوم يبعثون فكان الأمر معلوم الشيخ مش على اللي انت تفعلونه الآن فكان الله ولم يكن شيئا قبله هل الله تبارك اسمه يعني لما خلق السماوات والأرض كلهم يعلم كل من يعلم في دين الله يعلم أنه لا يعوزه شيء تبارك اسمه المجيد ولا يلزمه شيء ولا يستوحش من شيء ولا يأنس لشيء هو تبارك اسمه الصمد من معانيها من معاني كل من نلزمه كل يعني كلنا يلزمنا ربنا نحن لا نلزمه بشيء هذا هو الصمد ابدا ابدا ليس له والد ولا ولد وليس له كفؤا احد اتفقنا فخلق السماوات والارض وبعدين الارض على ما فيها من الفساد الان انا قرأت لك من سورة الانبياء في سورة الانبياء بعدها بآيتين حيث وقفتنا فيها اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون هذه الآية مثلا هذه عند عامة المتعلمين في العامة وفي العلماء العلماء فيهم عوام فيهم برضو العلماء فيهم عوام بتعتعوا في الدين هذول اللي بيتكلمون عن الإعجاز أجلكم الله أعزكم الله نفعكم الله هذول اللي بثوا في الأمة الإعجاز والتعجيز طهركم الله. فبيقولوا هذه الآية عن الإعجاز أجلكم الله. أولم يرى الذين كفروا. طب الآية لو كانت يعني آيات الله آيات للعالمين، إذا السفينة سفينة نوح وتركناها آية لمين؟ للمؤمنين للكافرين للعالمين. عيسى ابن مريم وأمه وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وفي قراءة لحفص وحده للعالمين، إنما كل قراء للعالمين. اختلاف ألسنتنا وألواننا آيات لمين؟ للعالمين. هلا فتق السماوات والأرض هذه آية للكافرين. ما ماشي؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذه في الأنبياء. وجعلنا من الماء كل شيء. طب ليه؟ ليه ما قال أولم يرى الناس؟ أولم تروا كلنا مؤمننا وكافرنا كما قال في الآيات اللي تلوناها قبله. إنما الآن هذا شيء عظيم. هذا كانتا رتقا ففتقناهما. من هنا يبدأ في حكم. فليه أصلا أرض؟ لما قلنا لكم إني جاعل في الأرض. فلو أراد عبادا كمل الموضوع. لا لا لا، كانتا رتقا. والرتق شو يا أخوانا؟ افهم منها فتقناهما. كانتا رتقا ففتقناهما. افهم ما هو الرتق لما قال لك ففتقناهما. فتقها واضح انه كانت قطعة واحدة قوية يعني طلع. لمجرد كانتا رتقا، مش مجرد يعني واحدة، الرتق هو اللي يعني بقوة، مجموع بقوة. بدليل فتقناهما يعني انفتق، هذه غير عن يعني انشق. الفتق اشد. الفتق اشد لسه. واضح؟ كانتا رتقا ففتقناهما. واحد. وسبع سماوات، احنا بدأنا نقرب. سبع سماوات وسبع ومن الارض مثلهن. شيء؟ وبيت في السماء وبيت في الارض. فلو كان على العبادة كل يوم البيت المعمور الذي في السماء يدخله 70,000 ملك لم يدخلوه من قبل. يعني بالفعل. وقلنا لكم أطى في السماء، فهو لو أراد يعني عبادة مش 70، هل يوم 700,000 لا يزيد في ملكه شيء. حديث الصحيح عظيم الله. هذا حديث عظيم حقيقة، عظيم الشأن. هذا من حديث الشاميين بسموه، يعني من رواية الشاميين زينا. يعني الحديث أن الله يقول تبارك اسمه العظيم في السماوات والأرض، يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أعاجل أنا أقدم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد مرة واحدة، يعني مش واحد يسأل عبل ما نعود نعيد الملك ونعبي الخزائن، قاموا في صعيد واحد كلهم، مش الإنس والجن، يا عبادي كلهم فسألوني. هذا فسألوني، خليك معي، فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئان. واضح؟ تخيل معي يا اخوانا. لو انا اقمتك الان اجلكم الله من المنافقين. لو انا اقمتك الان في صحيح، فقلت يعني زي ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال من تمنى على الله فليستكثر فانما يسأل ربه. يعني بعلمك النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا وقفت ما تقول لله يا رب يا رب ارزقني يا رب ارزقني 10 شيكل. عيب هذه في حق الله. فبكل 10 شيكل. ولله المثل الاعلى، انا ادخل على ملك فيقول لي سل حاجتك اقول له 3 شيكل. عيب تجيني انا عشان 3 شيكل. هذه يعني اذى للملك. كل واحد يسأل على قدره. فقال عليه الصلاة والسلام فليستكثر فإنما يسأل ربه. فكله كله كله أعطني أكثر من ملوك الأرض كلهم أطيعك بها. قل فإن الله لا يتعاظمه شيء. في أنت عندك كبير، هو عنده شو إيش قال؟ 10 تريليون أديه؟ 10 تريليون هذول هو يعني عنده هذه بكلمة. شو شو؟ يعني اكتبها اكتبها اكتبها كمل، هذه لا شيء، انت عندك كثير. اما عند الله السماوات والارض في كفه كحبة الخردل. فشو سألت يعني؟ شو طلب؟ هو بعدين تبارك اسمه، تبارك اسمه العظيم، خلق ملكه ويخلق على ملكه، بالتالي لا ينقص شيء من هذا. واضح؟ فقال لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كلهم، هاي صار فلان كله أعطيني ملء السماوات ومن الأرض، هاي صاحي هذا، والثاني قال له مثله هو زيادة، فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص مخيط إذا أدخل البحر. المخيط للإبرة، هات إبرة ونقعها في البحر، ادخلها اغمسها فيه، قديش تاخذ معاها؟ حقيقة تاخذ يعني ممكن تعملها هيك، يمكن يمكن تاخذ لها قطرة، اخذت وما حملتهاش حقيقة ما لحقتش تمسكها، سقطت القطرة فبقي عليها اثر من ماء. طب انت هذا البحر اللي انت يعني غمست مخياطك فيه، هل تعلم كم يعني تفلت من مائه في الشطان وبين الحجارة وبين وبين؟ شفت يا شيخ؟ هذا هيك، هذا كان في البحر، هذا لما سألوا الكل، مش هذا سؤالك لحالك، هذا لما الكل سألوا جميعهم مسائلهم، وحقيقة من مسألك كله أعطني ملء السماوات وملء الأرض ذهبا، هذا من المسائل، مسألة اسأل اسأل اسأل ما كلهم كل واحد خلوا أعطيني أمثالها، ما انتهى شيء. ليه؟ لأنه ملكه كله خلق، الآن يخلق كل شيء الآن بكلمة، ما نقص ذلك من ملكه شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، محمد كلكم كمحمد عليه الصلاة والسلام، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، مين بدك؟ الدجال؟ فرعون؟ ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عباد انما هي اعمالكم وفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فما كان في شيء، فخلق السماوات والارض حقيقة لا بيسموا شيء، ولا شيء ولا شيء ولا عرشه ولا شيء من هذا، تبارك اسمه العظيم، هو حقيقة الحي القيوم، خلاص انت لا يلزمه احد، الصمد. فخلق، فواضح انه كل افعاله بالحكمة، والسماوات والارض اللي خلقها سيطويها شيء، فواضح انها مخلوقة يعني لاجل، خلقت ليه؟ لاجل، واضح لحكمة ما، بدليل في سورة الانبياء اللي احنا نتكلم عليها اللي بددل لك كيف ختمها تبارك اسمه، قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهو ستطوى، والجنة عرضها السماوات والأرض، فبالتالي ما خلقت السماوات والأرض لأجلها، هي خلقت لكم أنتم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ويسمينا نحن الإنس والجن، شو بسمينا؟ ثقلان. أحسن، مين قال ثقلان؟ أحسن، من اسمها، شو اسمها الثقلان؟ ثقيل. قال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم الثقلين، فهذولا يعني أشياء عظيمة. فالخلق كل الخلق، إنما نحن والجن الثقلان، هذول التقلات، هذول قاعدوا الميزان، مين؟ الإنس والجن، هذول الثقلان. فما دار الخلق على هذول انت ها؟ لما اقول لك يعني لما قال عليه الصلاة والسلام اني تارك فيكم ثقلين فواضح ومن هلا بقول لك ربالك هذا اشياء ثقيلة ثقيلة المحل واضح. فلما قال الله عن الانس والجن انهم الثقلان فواضح ان الامر عظيم ولكن يعني جل الثقلين في النار. يعني انا الان ولله المجد مثل الاعلى فلان ملك في الارض فاتى بوزير اعطاه خلافة ملكه كله طبعا هذا الان الوزير محل ثقل فان احسن اكرمه الملك وان اساء اهلك نفسه وادخله ولو انه ثقل ولكن هو عن سائر رعية الملك هو ثقل مظبوط. فهذا امر عظيم تتعلم انه واضح ان الامر شيء عظيم جدا اللي نريد ان نصله انه السماوات والارض كلها عارضة عارضة ما كانتش ولن تبقى يوم تبدل الارض غير الارض والسماء كله تطوى وتشاق ولا شيء يبقى كما هو ليوم الدين. يوم الدين يريد ان يسأل سؤالا واحدا هل كان يجيب ولكن سأتلو قرآن وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني كأني أجيب وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. إيش كأني أجيب أجبت لماذا خلقنا الله أجبت عظمه فبالتالي ما كانت السماوات والأرض وكما قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتحناهما. هذه يعني آية سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي سلم في الأنبياء والأنبياء ليرسلوا حتى يعلمون عن الله ما أراد الله. طيب فقر الأنبياء تجد فيها الأمر العظيم انت تقرا الأنبياء مني تجد فيها الجواب يا أخوان ولكن الناس لا يتدبرون القرآن يتدبرون الكتب كلها إلا القرآن. شوف الفلك كيف ينظر في كتب الفلك والنحو كيف ينظر في كتب العربية والنحو شيه؟ ولكن شوف المسلمون كيف ينظرون بالقرآن. يا أخي انظر علماء الشريعة كيف ينظرون بالقرآن لا ينظرون. إش قال أحدهم إنه أنا قرأت كتاب الإمام الشافعي 500 مرة كل مرة أخرج منه شيئا جديدا. تعس مصطح كما قالت أم مصطح هذا اللي تكلم في عائشة ها؟ كل مرة تخرج 500 مرة يا رجل فماذا فعلت بالقرآن وماذا خرجت للمسلمين من القرآن. فكلهم بنظروا إلا في القرآن وقد نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام بين الآن ها احنا يعني قربنا كثير ان شاء الله واضح انه بدينا نقرب الان سنفتح سؤال يعني بابا للي سيأتي ان احيانا الله اللي هو اخوانا عظم الله هذا هو المخلوق ادم. هلا في عندنا ملائك وفي عندنا انس. هذا ادم تذكروا في حلقة في درس من الدروس قلنا لكم انه انظر في هذا المخلوق تعلم لما خلق شيء. يعني عندك فرس وعندك بغل وعندك حمار يكاد يعني هذه الدواب كلها تتشابه بس انت الفرس من جريه وكذا تعلم انه غير عن البغل والبغل غير عن الحمار. عندك ثور وعندك بقرة تعرف انه هذا لشيء وهذا لشيء مش هيك اخواننا. عندك صقر وعندك حمامة شيء. عندك طاووس وعندك دجاجة واضح هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء. فانظر في هذا الخلق تعلم لما خلق. فانظر في ادم لما خلق اسمعنا نبينا قولا قاله ابليس اعدى اعدائنا قال بصرت به خلق اجوف لا تمالك. هذا الحديث يكذب كل من قال انه خلقنا لما يزعمون من الاعمال الصالح. ليش؟ خلق اجوف لا يتمالك. الله يخلق خلق يعبدوه، اجوف لا يتمالك. انت يا شيخ لو انه فقط لا تتمالك فتأتي المعاصي والشهوة يسيرة يا شيخ، ولكن اجوف لا تتمالك فلا تلبث حتى تشتم الله. انا اتيك بمسلمين تضغط عليه، اضغط زيادة زيادة فيشتم ربه. فلما اقول له يعني في حجاج كيف يقولوا يا فلان هذا حج بيت الله عليك، يعني هذا حج بيت الله، اضغط عليه بمئة دينار، اضغط اضغط اضغط انت زيادة يعني قضاء. كثير بيقولوها المسلمين يعني تعالى الله لو نزل ما بتراجع. مش هيك بيقول اخوان؟ مش هيك بيقول اخوان مسلمون؟ هاي هذه الكبرة. فقال خلق خلق اجوف. والله يا اخوان صلى الله يغفر له، رجل يعني انا اثق بديني حقيقة كما اثق بنفسي، اعرف رجل تماما. هذا رجل انا ما كنت مرة يعني ابرئ منها فاغضب فسب الدين حرب الخليج، فسب الدين. انا احسبه والله حسيبه، بس هذا بحسبت البشر منه ايمه. في صحيح مسلم جاء رجلان الى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمان فكلماه فاغضباه. يقولون للناس يا شيخ وسع صدرك بصير تغضب، هذول كلام العوام. فكلماه فاغضباه لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فسبهما ولعنهما. فقالت عائشة ما اصاب احد المسلمين ما اصاب هذين. فقال النبي اما تعلمين اني شارطت ربي انني بشر. سمعتوا؟ فهذا اصلح خلقه عليه الصلاة والسلام بشر. بالاخر على ما سمعتم عليه الصلاة والسلام. بدنا نهيئ الان الدرس المقبل ان احيانا الله هذا المخلوق ادم. الملائكة لا تعصي، لا تذنب، لا تستطيع، لا تستطيع. يعني يقول الملك اعصي اعصي، احنا نتمنى عليك نرجوك انت خذ خذ خذ فلوس خذ ما بيعرفش. يعني اقول لك كل الفيل كل الفيل طير طير رجاء نتمنى عليك، بطعميك كل يوم طن من اللي حتى لو تمنى ما بيطلع. شو اصير؟ مش ايه الان هات انت انت اخي قلتك يا اخي انت الان انا مستعد اعطيك بس طير طير 10 متر في السماء ما اطير احسن ما بختار. مش مخلوق ليه؟ فقول للملك اعصي اعصي اعصي اذنب ما بيقدر ابدا يا شيخ. بينما ادم كله لا تعصي لا تعصي ما بيقدر يا شيخ. تابعوا معي بنحضر اللي جاي. الملك كله اذنب ما بيقدر اعصي ما بيقدر. الادمون نحن قلنا لا تذنب تختار وفي اليوم اللي بتقدر من روحك ومن جيب غيرك. هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. واضح؟ واضح؟ فهلا انظر بالتالي ليه خلق هذا؟ فهذا من اول الكلام بدأ ان الله بدأ يسمعك بسورة الانسان. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن اسمعوا شيئا مذكورا اسمعوا وعوا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج خليط نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل رجلا صالحا لا يعصي إيه؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني اختار اختار الملك اختار اختار حتى الكفر. في سورة التغابن عظموه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لاحظ والقرآن قبل الناس، القرآن كله كلامه قبل أن يخلق العالم أبدا. واضح؟ فبالتالي لما خلقنا كما قال أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر. الدرس المقبل إن شاء الله إن أذن الله وأحيانا وأبقانا سنتكلم في هذا المخلوق بعدما برئنا من هذا الدرن أنه نصر أنه إحنا والله عبادة ولا إلنا ولا شيء. إحنا يعني لما قال عليه الصلاة والسلام أن المسلم يستخرج صدقته من فم او من شدق 70 شيطانا. بينما الملك زي ما قال لا يفطر ولا يسأم ولا يستحسن ولا شيء. احنا يا رجل بده يتصدق بيبقى ناوي بمية شيكل فبيكون 100. طب بعطيهم 50-50 لاحظ. وبعدين بيراجع حاله. هلا حقيقة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال عن السبعة اللي يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله, شو قال؟ واحد منهم ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق. شو هذا كثير؟ ليش كثير؟ لأنه هذا خارج عن طبيعتك. ولا ليش كثير؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ليش أظلك؟ لأنه أنت مش مكون أن تقول إني أخاف الله شيء. أنت مش مكون عليه فقلت إني أخاف الله أنت في ظل. أما أقول لك شو اللي صار, انظر في النار لتعلم لما قلتهم مش ذات المنصب والجمال, نص قرد في نساء نص قرد ليه عصى معها الرجل. ولا لا يا أخوان, في نساء نص قرد وعصى معها الرجل. أنت أتتك امرأة ذات جمال قلت لها إني أخاف الله أنت في ظل الله. شفت شيء؟ ورجل وإمام عادل. ليش؟ بيعرفوش يعدلوا. أنا ما خلقته يعدل, هذا لازم أعلمه العادل وأبعث له أنبياء وأقول له أوعى حتى فعدل. إمام عادل هذا في ظل الله. وشاب نشأ في طاعة الله, طبعا ممنوع, هذا غريب, فنشأت في طاعة الله أنت في ظل, لأنه هذا خارج كل المعلومة شيء. ورجل قلبه معلق في المساجد. ليش لا؟ ليش طبعا لا؟ أنه قلبه مع كم واحد؟ أكم واحد ظلمه؟ أكم واحد القلبه الإنسان قلبه معلق في الأرض والتراب. حديث النبي الصحيح لو أن لابن آدم واديا ذهبنا بتغاه. الله أكبر, نتم إن شاء الله.